بميلاد حبيبنا النبي الشفيع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، على مائدة القرآن الكريم نلتقي ومع عالمين جليلين من أعلام التلاوة، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفضيلة القارئ الشيخ أشرف عبد الهادي العلم القرآني بالمساعدة مركز من القلب. أيها السادة، مع القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، نسأل الله له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيدخلهم في رحمة من بلد يا رب. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اهدنا بالقرآن واهدنا للقرآن. نعم كويس حليل الله تعالى. يستبتون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ مالك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم يكن لها يا إِنَّمَا أَنْتَ لَيْسَ لَكَ سبحان المشرع يا رب على جرب ومنظر المهد عليه مولانا. الله الله الله الله الله الله فإن كانت لتين فلهما ثلثان مما ترك. كده كده كده يا مولاي. فلو من قلوبان مما ترك وإن كانوا فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. Thank you. الله يا سيدنا. نعم الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم.

What a shout!

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الدين وأتم لنا نعمة الإيمان وشرفنا بالإسلام إليه وباركنا بالإيمان به. لك الحمد ربنا ولا تقال إلا لك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات القرآن من خواتيم سورة النساء ومن فواتح سورة المائدة. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي، وهو نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروط شرقية. نشكر إلى فضيلته ونشكر ايضا لصاحب الهندسه الاذاعيه حاج محمد الخولي واولاده بالعوازه الشرقيه. اخوتنا اخوه الايمان، شكرنا لحضراتكم جميعا كل من شرف باداء واجب العزاء. والدنا الكريم الحاج رضا والي ووالد الكريم الحاج فوزي ابو احمد الاستاذ ابراهيم فوزي استاذ احمد هاشم استاذ اسامة مبارك، بارك الله في كل اهل الواجب من كل مكان. شكر الله سعيكم وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.